بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد من برنامج أسرار الفاتحة. هذه السورة العظيمة التي تفضل الله جل وعلا بها علينا وأكرمنا سبحانه وتعالى، ومن إكرام الله جل وعلا لنا أن جعل هذه السورة فرضا في كل ركعة، لا تصح صلاتنا بدونها. ولهذا لو أن شخصا لم يقرأ سورة الفاتحة في ركعة بطلت صلاته. وقد جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، أي ناقصة غير تمام. فالنقصان في هذا الأمر لا شك أنه دليل على أهمية هذه السورة ومكانتها ومنزلتها، حتى يسير العبد في إلى الله جل وعلا، لأن هذه السورة ترسم معلما في سير العبد إلى الله، ترسم طريق النجاة إلى الله جل وعلا. أعظم العمل الذي أو أعظم ما يرسم العمل في سير العبد إلى الله هي هذه السورة الكريمة، لأن العبد يدعو دائما فيها فيقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا الصراط المستقيم من أعظم ما يثبت الله جل وعلا عبده عليه، أن يكثر العبد من محاسبة نفسه. تذكرون الكلمة العظيمة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتعرضوا للعمل الأكبر يوم القيامة. هذا الأمر وهو محاسبة النفس، العبد في حاجة ماسة إليها. لماذا؟ والمحاسبة تكون محاسبة الشحيح لماله، ومحاسبة الرجل لشريكه في المال، محاسبة دقيقة حتى يعلم أنه قد أخذ حقه وافيا. العبد بحاجة إلى المحاسبة. لماذا؟ العبد ينسى، وما سمي الإنسان وما سمي القلب إلا لتقلبه، وما سمي الإنسان إلا لأنه ناسي. فالعبد ينسى، ولهذا سماه الله سمي بالإنسان. والعبد يغفل ويسهو، وتأتيه شوارد وصوارف تبعده عن الصراط المستقيم، يتعرض لأنواع من العلائق والعوائق والعوائد، يتعرض لبلايا ومصائب تجعله يفقد عقله أحيانا فيضعف إيمانه، تجعله لا يعرف يتصرف مع هذه الأمور. فهو بحاجة إلى أن يحاسب نفسه، بحاجة إلى أن يحاسب نفسه في أوامر الله. الله أمرني بالصلاة، فهل أؤدي الصلاة كما أمر الله؟ أمرني بالزكاة، فهل أؤدي زكاة مالي؟ أمرني الله جل وعلا بقراءة القرآن، فهل أنا أقرأ القرآن؟ الله نهاني عن أن أتخذ القرآن مهجورا، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه المحاسبة هي التي تجعل القلب في يقظة دائبة. تذكرون في ثنايا هذا البرنامج تحدثنا أن العبد لن ينتفع بهذه السورة ولن ينتفع بالصراط المستقيم إلا إذا كان لديه يقظة. اليقظة تبدأ أولا في إحيائها، لكنها تستمر في بقائها، فببقاء هذه اليقظة يكون العبد سائرا إلى الله جل وعلا. أحيانا العبد مع شهوة المال قد يأكل من الربا ويتساهل في أكله. لماذا؟ لم يسأل عن هذه المسألة. فهو يحتاج إلى أن يحاسب نفسه محاسبة الشحيح حتى تستقيم له نفسه على طاعة الله جل وعلا. وأعظم أو أول مراتب المحاسبة هو أن يقيس العبد بين أمرين: بين نعم الله وبين الجناية. ينظر إلى نعم الله عز وجل حوله، وينظر إلى ذنوبه ومعاصيه، وهي التي تحدثنا عنها في سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. وهذا الأمر وهو المقايسة بين النعمة، بين نعم الله وبين الجناية، لن يكون حقا إلا بثلاثة أمور. أولا تعظيم الله. لن يقايس عبد بين النعم وبين المعاصي إلا إذا كان يعظم الله، إذا كان يريد رضا ربه جل وعلا، إذا كان يحب الله، إذا كان يريد رحمة الله، لأنه يعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله هو السميع البصير الحكيم العليم سبحانه وتعالى، فهذه تدعوه إلى أن يقايس بين النعم وبين الجناية. وهذا والله من أعظم ما يصلح النفس. إذا غرتك نفسك فقل: الله عز وجل أنعم علي بالصحة، وأنعم علي بالعافية، وأنعم علي بالمال، وأنعم علي بالأمن، وأنعم علي بالإيمان، أنعم علي أن جعلني من بين ملايين البشر عبد مسلم. أليست هذه نعمة؟ هناك في هذا الزمان، ها؟ في هذا الزمان من يعبد البقر، وهناك من يعبد الحجر، وهناك من يعبد الفأر، وهناك من يعبد الحشرات، وهناك معابد مخصصة لعبادة الخمور، وهناك معابد مخصصة للديدان، وهناك معابد مخصصة لعبادة فرج المرأة ونحو ذلك، وهناك من يعبد الأصنام في هذا الزمان، هناك من يعبد الأوثان. هل بينك وبين الله نسب؟ هل بينك وبين الله حسب؟ أولئك يعبدون الأشجار وأنت لا ينحني جبينك إلا لله الواحد القهار. هذه نعمة. العبد إذا استمر في هذا الأمر فإن هذا الأمر ومعرفته بنعم الله جل وعلا ويقايس بينها وبين الجناية تجعله يرتفع في إيمانه ويقلل من ذنوبه ومعاصيه. إذن هذا أولا، حتى تستقيم النفس لا بد من تعظيم الحق جل وعلا. الثاني أن يعرف العبد نفسه ويعرف قدرها ويعرف ذنوبها وإجرامها وإسرافها على نفسها بما وإعراضها عن الله سبحانه وتعالى. كل هذا الأمر إذا عرف العبد أنه ذلك العبد الضعيف الذليل الذي خلق من ماء مهين، وأن الله جل وعلا هو الجواد المتكبر الجبار سبحانه وتعالى، لا شك أن هذا يدفع العبد إلى أن يعرف الحق وأن يعرف نفسه. لأن الله جل وعلا لو لم يكن له فضل عليك لهوت بك هذه النفس في مهاوي الردى ولا أوردتك الموارد العظيمة، لكن الله تكرم عليك فجعلك مسلما، فأكمل هذا الأمر بمعرفة نعم الله وفضله وعظمته وبمعرفة قدر نفسك، وأنت قد خلقت من ماء مهين. يا ابن آدم، كما جاء في بعض الروايات، يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا كان لك مال وإذا للأرض منك وئيد فجمعت ومنعت. فينسى الإنسان، فلا بد أن يقايس بين هاتين النعمتين. أيضا من أعظم ما يعين العبد على مقايسة النعمة والجناية هو أن يصدق الوعد والوعيد. يا إخوة، فرق بين من يصدق كل ما جاء عن الله ورسوله وبين من يكذب، وفرق بين من يصدق ويعمل ومن يصدق ولا يعمل. فالتصديق بالوعد وأن الله جل وعلا إذا عمل عبده الطاعة جازاه بالجنة وإذا عمل المعصية جازاه بالنار، من أعظم ما يجعل العبد دائما يقظ يحاسب نفسه، لأنه يريد الجنة ويريد البعد عن النار. والله جل وعلا قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. طيب، كيف يستقيم العبد على هذا الأمر، على هذا التوازن بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس؟ يكون بأمرين. الأمر الأول العلم والمعرفة، والثاني بالطلب والإرادة. لن تستطيع أن تقايس هذا وهذا إلا بالعلم، العلم بالله، العلم برسوله صلى الله عليه وسلم، العلم بالحلال والحرام، العلم بعظمة الله. كل ما يتعلق بالعلم يكون هو الذي يقودك إلى هذا الأمر. وكل من كان بالله أعلم كان لله أخشى وله أتقى سبحانه وتعالى. فهذا من أعظم ما يثبت القلب على هذه المحاسبة. الأمر الآخر الإرادة والطلب. لا بد أن يعمل الإنسان، لأن القضية ليست مجرد كلام، يعني ما نذكره ليست فقط تقسيمات، لا بد أن يكون لها أثر واقع في حياته. من حاسب نفسه لن يقع في المعصية، من عرف ربه لن يقع في المعصية، من عرف فضل الله جل وعلا عليه فإنه أيضا لن يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور العظيمة التي لا بد للعبد أن يحاسب نفسه عليها، أن يعلم أنه لولا فضل الله ورحمته لكان من الكافرين، ولولا فضل الله ورحمته لكان من العاصين، ولولا فضل الله ورحمته لكان كغيره ممن لم يعرف الله جل وعلا حق المعرفة ولا عبدوه سبحانه وتعالى حق العبادة. إذن أيها الأحبة، محاسبة النفس هذا المعنى العظيم نتذكر فيه دائما قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الفاروق الملهم المحدث رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. كل واحد منا لديه حساب في البنك، تجد أنه بين فترة وأخرى يراجع هذا الحساب ويراجع ما الذي دخل فيه وما الذي خرج منه. إذا لم تكن محاسبتنا لأنفسنا أشد من محاسبة التاجر لماله، فلن نستطيع أن نوازن بين مشاهدة المنة وبين مطالعة عيب النفس. فالواجب علينا أن نسعى حثيثا في هذا الأمر فيما يحبه الله سبحانه وتعالى. الركن الثاني من أركان المحاسبة أن يميز العبد بين ما له وما عليه. ما لك وما عليك، ما الذي يجوز لك وما الذي لا يجوز لك. هذا أمر في غاية الأهمية، لأن بعض الناس يجعل ما أباحه الله له من جملة ما حرمه الله عليه، وبعضهم يجعل ما حرمه الله عليه من جملة ما أباحه الله له، وهو في هذا يتشتت، لأنه لم يسر في طريقه هذا على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يعرف العبد هذا؟ كيف يعرف ما له وما عليه؟ كيف يعرف ما أباح الله وما حرم الله؟ كيف يعرف ما يجوز وما لا يجوز؟ لن يعرف هذا إلا بطلب العلم ومعرفة القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والحلال والحرام حتى يدرك هذه الفضيلة العظيمة. ولذا جعل الله طلب العلم طريق وباب إلى الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على محاسبة أنفسنا، وأن يعيننا وإياكم على استقامتها، إنه جل وعلا جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.